فترى هناك يظنون أن الفلسطينيين هم المعتدون وأنهم هم الهمجيون وهم قساة القلوب وهم بتأثير هذا الإعلام اليهودي الذين هم سماعون للكذب، واستغلوا أن الشعب هناك سماع للكذب أيضا، فاستغلوا ذلك وصاروا يحبكون تخطيطهم وكيدهم ويمكرون بالليل والنهار حتى صاغوا وجدان الناس كما يريدون. الأخطر من هذا كله كما أقول أن الأمة الآن صارت في الغالب سماعة للكذب، والكذب الذي يرد من اليهود. نحن في أنحس فترة تمر بها الأمة منذ 200 سنة تقريبا أو أكثر. لماذا؟ لهذه الصفة الخبيثة جدا، سماع الكذب، سماع الكذب. وضربت أمثلة عليها في الدرس الماضي، ولكن الأمثلة على سماع الكذب تكاد تصل إلى المليون أو أكثر، تكاد تصل إلى اللاحق سماع الكذب. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني مثلا في أحداث البوسنة على سبيل المثال، قاموا بتصوير بعض صباعات الصرب وإذاعة بعض أخبارهم أن رجل جنديا صربيا دخل على أم مسلمة بوسنوية وهي في المطبخ لا تعلم من الذي داهم بيتها وقطع طفلها ومزق أوصاله، فإذا بهذا الجندي الصربي يضع هذا الطفل يذبحه أمام أمه ويقطعه ويضعه في هذا الإناء الذي تطوى فيه الطعام أمام أمه وأذيع هذا، وعرف الناس قساوة الصرب وحقد الصرب وسداد القلوب والصراع الرهيب الذي بيننا وبينهم، وأخبرنا الله به عز وجل في هذا القرآن العظيم والذي نحن ملزمون بتلاوته حق تلاوته. ثم مرت الأيام وجاء الإعلام بعد ذلك بمكر اليهود أيضا، وهم يركبون كل الباطل وكل المبطلين، فجاء هذا الإعلام أيضا فأذاع صورة أو أشاع صورة لرجل بوسنوي، قد يكون فعلا هو كذلك وقد يكون مأجورا وقد يكون تمثيل إعلام وكذب، والكذب يروج على الأمة السماعة للكذب. جاءوا برجل يرقص في رأس السنة أو يشرب الخمور أو في أثناء الحروب وهم يرقصون في الملاجئ يعني هدئوا من روعكم أيها المسلمون فإن إخوانكم هناك بخير وإنها طبيعة الحروب، وناسي المسلمون لأنهم سماعون للكذب. أي خبر مبهرج أو مزخرف في التلفاز أو الشاشات المرئية الناس يقبلونه، وصف عام للناس، فأدى بنا إلى الحضيض. لماذا هذه الطائفة العلمانية الكافرة المرتدة الفاجرة الداعرة في بلاد المسلمين حتى قدر الله لها السلطة في بلاد المسلمين عقوبة للمسلمين؟ لأنهم سمعون الكذب. هذه الفئة المسلطة على بلاد المسلمين هم أصلا سمعون الكذب، فراجع عليهم الكذب اليهودي، فهم سمعون الكذب فأصبحوا كاليهود وأخبث منهم، وأصبحوا يحاربون الإسلام حربا شعواء لا هوادة فيها. كل ذلك ترتب على هذا الوصف أنهم سماعون للكذب. الآن مثلا السلطة الفلسطينية تقوم بمفاوضات، ومع ذلك تجد كثيرا من الناس يستمعون إلى المفاوضات وإلى أخبار المفاوضات وينظرون إليها على أنها شيء. لقد قامت الحقائق الدامغة على خيانة القوم وعلى عمالتهم وعلى كفرهم وردتهم ودعاريتهم وعلى أنهم يكرهون الإسلام أشد من اليهود. قامت أدلة على ذلك، وقامت أدلة على أنهم لا يهمهم أمر القدس أبدا بحال من الأحوال، وأنهم يفكرون في أن يدعوا القدس هكذا لليهود على واقعها الآن كأنها مدينة أهلهم ومدينة آبائهم ورثوها عنهم ليست مدينة المسلمين، وأن يأخذوا أباديس وأشياء مبعثرة من الأرض هناك حول القدس ليصنعوا منها عاصمة للدولة الفلسطينية. هم فعلا عقدوا العزم على ذلك، لكنهم يستغلون أن الناس سماعون الكذب فيروجون ويبثون أي أخبار بالاتفاق مع اليهود والناس يصدقون. فلن تصح المواجهة مع اليهود إلا بالقرآن، إلا بإتلاف القرآن. كيف الأمة سماعة للكذب؟ معظم الناس سماعون الكذب، هذا هو الوصف الذي أتعبنا جدا في جميع القضايا، أن الناس يسمعون الكذب، يسمعون الباطل بنوعين،

المهم أن محوره هي مجافاة الإسلام عقيدة وشريعة. مجافاة الإسلام بجميع محاور الإسلام. هذا هو التخطيط. ده البند الثالث من التخطيط اليهودي. البند الرابع من هذا التخطيط إطلاق الحياة الماجنة الصاخبة، حيث لا يرجى أن يعود الناس لهذا الإسلام بعد أن تعودوا الزنا والخمور والرقص والعهرة والدعارة وأنماط حياة تتناقض دائما مع الإسلام. ده تخطيط يهودي ونجحوا فيه، نجحوا في كل هذا. خامسا بعلم حاجة واحدة بعد ذلك، أن تخرج الطلائع الإسلامية أو الناشئة الإسلامية أو الدعاة الذين هم على الحق لا المنصورون الذين لا يضرهم من خذلهم. فهذه الطلائع هي خطر جدا على اليهود، لأنهم سيبصرون الناس بطبيعة المواجهة بيننا وبين اليهود. فإذا هم قد عقدوا العزم على سحق هذه الناشئة الإسلامية وعلى سجنها وتعذيبها وإبعادها ومحاربتها في أرزاقها وفي أسرها وفي نسائها وأطفالها. ده تخطيط يهودي نجحوا فيه وحاصل الآن. وهذا يفسر البشاعة الرهيبة التي يقوم بها هؤلاء أو هذه الأنظمة الطاغوتية التي تتحكم في أكثر بلاد المسلمين، بناء على هذا التخطيط اليهودي العجيب. ولا وقت لكي نبين شيئا من سر هذا التخطيط، لكنه حادث فعلا. هذا التخطيط أو هذه الخطوات الخمسة التي تكلمنا عنها فعلا تفسر ألغازا كثيرة وطلاسم فعلا ماجد بها الساحة من حولنا في بلاد المسلمين. كيف استمات اليهود مثلا في تقوية الأحزاب الشيوعية العلمانية في بلاد المسلمين؟ بل كبار أثرياء اليهود يدفعون لهم التكاليف. ما السر الخمسة اللي قلناها دي؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. ويفسر أيضا ده التخطيط اليهودي المدمر سر موجات الإلحاد المحمومة في كل وقت. هم أساتذة في الإلحاد، لما أن ينشر الإلحاد في بلاد المسلمين هو ده المطلوب، عز القرآن وتفريغ المحتويات وتكوين فرقة أخرى اتجاه فكري غربي سائد يجابه ويواجه القرآن ويقوم بإلغاء القرآن. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. موجات الانحلال محمومة تتدفق على بلاد المسلمين عبر مخطط مرسوم عن طريق الأغاني والساقطة والمسرحيات الهابطة والأشرطة الماجنة. تخطيط والمعاول، هدم الثلاثية، الآداب الخليعة، قطة الجنس، طبعا الصحافة المنحلة، الأزياء المثيرة لأدنى الشهوات، يعني كما جاء بذلك البروتوكولات التي يسمونها بروتوكولات حكماء صهيون، وهي يعني قواعد تنهى شياطينهم. ويفسر أيضا الخمس بنود دول تدمير الخطة المدمرة اليهودية، تفسر أيضا قضايا غريبة مثل قضية الاستهزاء بعلماء الإسلام، كل ناتج عن البنود الخمسة اليهودية، إلغاء المحاكم الشرعية رضاء لليهود، الإصلاح على تعديل وتغيير قوانين الأحوال الشخصية، مؤتمر المرأة، مؤتمر السكان كما تعلمون، كل ده بتخطيط يهودي، لأنهم يسعون في الأرض فساد يجدون ولا ينامون لإحداث جميع أنواع الفساد في الأرض كما تبين لأننا من دراستنا لمفاتيح الشخصية اليهودية. تطوير الأزهر مثلا لتفريغ المعاناة الدين الإسلامي، وتعلمون التاريخ، ولازلت أذكر هذا اليهودي آل جور نائب كلينتون كيف يأتي إلى شيخ الأزهر في بلد المسلمة. ما الذي يريد هذا؟ نائب رئيس أمريكا يأتي إلى لماذا؟ تخطيط يهودي رهيب رهيب. انظر سماع الكذب وصل بالشعب الأمريكي، وصل بالمسلمين، ولكن شوف انظر إلى بالشعب الأمريكي وصل به إلى أي حد. المفترض أنه شعب نصراني، والنصرانية تكره اليهود جدا كما تعلمون، لكن انظر الى طريقة سماع الكذب شيئا فشيئا. تحول الشعب الامريكي الى منتخب لآل جور الذي اعلن نائبه جوزيف واحد من يعني اشبه بحبر من احبارهم، اشبه بحبر من احبارهم. فلا حول ولا قوة الا بالله. يبقى نائب له سيقتل آل جور او يزاح او يغيب او هو يغيب او يعتذر او يستقيل ويترأس، وكان هيحصل، ويترأس أمريكا واحد حبر وأشد من الأحبار. فماذا يريدون؟ ولا تعلن علوا كبير. كل ده يستغلون صفة السماع للكذب. فالخطة التدميرية الخمسة التي ذكرناها كيف ينفذونها في المسلمين؟ عن طريق أيضا أن الناس تقبل الأخبار الكاذبة وتقبل الأمر بالباطل والنهي عن الحق.

ومن فرعون وإن فرعون لا عالم في الأرض وإنه لمن المسرفين يقظ متهددا من يتهدد بني إسرائيل وسينفذ لأن عالي وإن فرعون قاهرون وحيقتل الأولاد ويستحي النساء. فهل فعل هو فعل ذلك أيام قبل ولاية موسى أو أثناء ولاية موسى خشية أن يولد من بني إسرائيل من سيدمر فرعون وملكه ويدمر ما كان يعرش، فقام بالتقتيل وبالتذبيح، لكن في هذه المرة حيقتل الأبناء ويستحي النساء وإن فوقهم قاهرون. طب هذا الموقف على بني إسرائيل أن ييأسوا أو أن يقنطوا من رحمة الله؟ حاشا لله عز وجل، ومعاذ الله أن يحدث ذلك من مسلم، خصوصا إذا كان معه رسوله عليه السلام. فما الذي فعله موسى؟ لا يملك إلا الآتي، يعني بل وسلم المستضعفون والمسلمون أنا المستضعفون في بلاد المسلمين إلا ما رحم الله عز وجل. والأنظمة الطاغوتية كالفراعنة بالضبط وأشرس، لأنها تزعم الإسلام فتخطيطها أشرس، بل مكر الليل والنهار. طب نعمل إيه كمستضعفين؟ هذا هو القرآن، هي دي تلاوة القرآن حق التلاوة، هذه تلاوة القرآن حق تلاوته في بلاد المسلمين. موسى قال لهم إنهم استعينوا بالله واصبروا، كذلك كل داعية يقول المسلمين استعينوا بالله واصبروا، تعرفوا على تعليمات النبي عليه الصلاة والسلام واستعينوا بالله واصبروا، مفيش حل غير كده، استعينوا بالله واصبروا. إن الأرض لله، أرض المسلمين وغير المسلمين لله، يورثها من يشاء من عباده، يجعل هذا الطاغية حاكما على بلد ما، ويجعل ذاك الطاغية حاكما على بلد ما، ويجعل ذلك المؤمن حاكما على بلد ما لله في خلقه شؤون. إن الأرض لله يورثها من يشاء، هذا ليعود إلى الأصول، فلا يهتز الإنسان ولا يهتز الإيمان عندما تسلط الظلمة والفجرة والدعار، خصوصا عالمين المسلمين ويبطشون بطشا شديدا جدا بالطلاع الإسلامية بالناشئة الإسلامية تجر أن تعيد المواجهة مع اليهود ومع غيرهم بالطريقة الإسلامية، بالناشئة الإسلامية تريد أن توصل القرآن متلوا تلاوة حقيقية بإنزال الآيات في واقع الناس ليتحرك بها الناس، فتجد البطش رهيبا شديدا بوحشية فاحشة فعلا عليهم. فما هو ذلك أنه يفعله فرعون؟ فموسى قال استعينوا بالله واصبروا، بس هو لا يملك إلا هذا في عصر الصبعات، استعن بالله والله معك يسمع ويرى ويثبتك ويريك في المنام وفي غير المنام ما يطمئن به قلبك وما تثبت به ويجعل لك الآيات، لأنه أرحم بك من أمك التي ولدتك والله العظيم. استعينوا بالله واصبروا، فلا يأس ولا خلوص ولا إحباط، هو دي طريقة القرآن وتلاوة القرآن حق التلاوة. شوف بداية القصة العربية تقول إيه؟ استعينوا بالله واصبروا. ليه؟ ما هو ممكن أو بكرة أدي لك الملك، فعسى الله أن يأتي بفتح أمر من عنده. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، أرض فلسطين لله، أرض مصر لله، أرض العراق لله، أرض أمريكا لله، ولكن الله في خصيص يقول ولله سنن ربانية تعمل في الكون في حياة البشر، لما قدر الله لأمريكا هذا العلوم، ثم لما قدر الله أن يتسابق المرشحون للرئاسة في إرضاء اليهود، ثم قدر الله أن كم سيحدث أن يتولى يهودي قيادة هذه البلد العاتية الآن القطب الأوحد كما يقال فيما يتعلق من أسباب القوة العسكرية والإذلال البشر للبشر، ثم يجعل خليفته ونائبه ويعلن ذلك ومع ذلك ينتخبه الشعب، ولكن الله سلم من هذا، ولكن الله سلم من أي شيء، يعني اللي تولى مكانه مسلم، والكل يتبارى في العداوة الشديدة للإسلام. إنما الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، هذا ملك الله عز وجل، لكننا لا نيأس مهما كنا مستضعفين، استعن بالله ولا تعجز، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة يعني النهاية للمتقين. وما هي التقوى؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المصلين، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الصبر على هذا الدين، على تلاوة القرآن حق تلاوته وفهمه والعمل به، هو ده التقوى والصبر على ذلك والاستقامة على ذلك كما بيناه، هو ده الحل. عايز يبقى العاقبة في النهاية أن تمكن في الأرض وأن يمكن الإسلام وأن تحكم الأرض بشرع الله وأن تعطى الفرصة للجهاد في سبيل الله ولتعطى الشهادة في سبيل الله ولأن تعتز بالإسلام بدلا من الصراعات الحالي في أكثر من المسلمين. استعن بالله واصبر واعلم أن الأرض هي ملك الله عز وجل وأن العاقبة للمتقين، فاحرص على التقوى إلى أن يأتيك أمر الله وأنت على ذلك. هذه يعني في بداية هو ذا القرآن والعاقبة المتقين. قالوا بخور البادي رهيب وبشيء يعني يدل على الذلة والمسكنة وعلى، لكن يعني

وهذه كده انظر شو هتعمل ايه، تنظر كيف تعملون، او يمكن لك في الارض، وشوفك هتعمل ايه بارضه، مهما هذا هو الملك وانت العبد، يخليك مستضعف هتعمل ايه في عصر الاستضعاف، ها هتشتغل معاهم ولا هتصبر وتتقي الله، ويمكن لك شو هتعمل في عصر تغتر بقى وتعمل اله وتقوم بنفس الظلم اللي كان يقوم به العلمانيون، ان كلمتهم لا تنزل الارض، وانه الصلف والغرور والجهة والرئاسة واتباع الرئاسات، ما هي ابتلاء، والله تعالى هو الملك وانت العبد. فالله تعبد بني اسرائيل في عصر الصلعات ويتعبدهم في عصر التمكين، هكذا اخبرهم عز وجل. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا، ولان وعد الله، ومن اصدق من الله وعدا؟ لا احد. من اصدق من الله قيلا؟ لا احد. الله وعدهم بهذا الرجاء على لسان موسى عليه السلام ان ينصرهم وان يستقرهم في الارض، فانظر كيف يعملون. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. طيب فما الذي حدث بعد ذلك؟ دي الآية كانت 137، طب الآية 132، شوف انا بقولك انا اريد كيف تتلو القرآن حق التلاوة، فانا بقول لك ارقام الاجل نزول الاعراف الان عشان تتابعها بعد ذلك وتتابع معي الان. ادي 137 اتكلمت عن نعمة الله على بني اسرائيل، وفي اهلاك عدوهم، وفي انجائهم، وفي تمكينهم في الارض. طيب تعالى بقى بعد ذلك اية 138 بعدها، وجاوز، نشوف هل شكر النعمة ولا لا. وجاوزوا ان بني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهة، قال انكم قوم تجهلون. وشرحنا هذه الاية فيما مضى. لسه شوف النعم وانفلاق البحر والايات العظيمه جدا، ومع ذلك اول ما اتوا مروا، يعني اتوا على، يعني مروا بقوم يعكفون على اصنام على شكل البقر، والاصنام دي يعني بتتخذ ذي لانها يعني وصفه بينهم وبين الله، وعايز عباده الشخوص، لان الانسان دائما قلبه في حيره، هو ده نوع من التاله، نوع من، والاله احد المعاني او احد المعاني الذي يحتار العباد في قوته وعظمته وجبروته عز وجل وفي كمالاته، فلا يحيطون به علما، فهو ده الاله الذي يستحق العباد. فهم من ناحيه دي اللي موجوده جواهم، ومن ناحيه الاباطيل الاخرى يريدون ان يعبدوا الها يلمسونه بايديهم، عباده الشخوص وعباده التماثيل وعباده الاصنام. اجعل لنا، ويقول لك كان بالمال لموسى، واجعل الاله يكون مجعولا، ومجعولا من من؟ من مخلوق، من موسى او من غيره. طبعا شرحنا ذلك وعلقنا على هذه الايه فيما مضى. هل هذا هو شكر النعمه؟ قال انكم قوم تجهلون، يعني يا دي المصيبه يا دي البلاء، بعد ده كله عايز اعمل لك اله، بعد ده كله، بعد الذي رايته، كل انت شفت ده وعايز اعمل لك اله، انكم قوم تجهلون. دي مسائل لا تجهل علما، وانما هو الجهل العملي، الجهل العملي، سوء القصد وسوء النية وسوء الإرادة. الله، إنكم قوم تجهلون. ما الإله المستحق العباد؟ لماذا هو يستحق العبادة؟ لما له من الكمالات؟ أنت عايز دي تبقى إلهة ليه؟ هم لن ينكروا الإله الأكبر لما سألوا موسى ذلك، لأنهم يؤمنون به وبأنه أرسل من رب العالمين وهم معه، أو يزعمون ذلك ومنهم المؤمنون فعلا. فهذا الفريق المجرم ليس كل اللي معاه، بل معه مسلمون كأمثالنا تماما مع موسى عليه السلام، يهدون بالحق وبه يعدلون. دائما ما هو القرآن ينصف ان الفرقة التي قالت اجعل لنا إلها كما لهم آلهة اغضبت موسى جدا، قال انكم قوم تجهلون. ماذا ايها الناس؟ إلها اجعل لكم آلهة، والآلهة واسطة بينكم وبين الله؟ ألم تتعرفوا على الله بعد، وان الكمالات لله وحده عز وجل؟ ثم اين النعمة التي مرت بكم؟ انسيتموها؟ فأين شكر هذه النعمة؟ وده جهل في العمل علاوة على جهل في العلم. قال إنكم قوم تجهلون، وتجهلون العواقب أيضا، مش بس شكر النعمة أو صفات الإله أو من يستحق الإلهية، وإن الإله الحق ما فيش وسط بين عبيده وبينه، لا ده يجهلون العواقب أيضا. ليه؟ إن هؤلاء اللي بيعبدوا البقر دول، وبيعبدون البقر ليقربهم البقر أو التماثيل الأصنام إلى الله زلفى، ما عبد أناس الأصنام إلا لاتصالها بالله بزعمهم، ولأنها توصلهم إلى الله بزعمهم. طب ده قال لهم هو ده اللي هيوصلكم ربنا، إن هؤلاء اللي عايزين تبقوا زيهم دول متبر، ولا تزر الظالمين إلا تبارا، يعني الله سيهلكهم، متبر ما هم فيه، هذه الأصنام ستدمر، وهؤلاء سيدمرون، وعملهم ليس له قيمة، وباطل ما كانوا يعملون.

فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياك، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل ومن تشاء وتهدي من تشاء. طبعا هي فتنة الله عز وجل وتقدير الأمور ثلاثة الليلة وأتمنى بعشر ومروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، طبعا كل ذي بقدر الله عز وجل لكي يبرز الله كما فتن الله إبليس وقال اسجد لآدم والله يعلم بواطن وكوامن إبليس ففتنه فبينه وأظهره على حقيقته. فموسى يضرع ويستعطف ربه عز وجل، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا وأنت لا تفعل ذلك، وأنت لا تفعل ذلك يا رب، لست تفعل ذلك، إلي إلا بذلك تضل ومن تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. طبعا يصفون بالسفهاء فضلة وصفهم بالمفسدين لأنه يعلم حقيقتهم وأتعبوه جدا وآذوه جدا، ومرة وصفهم بالسفهاء وهذا هو وصفهم كما وصف الله يهود المدينة، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ولفظ الإفساد والسفه فعلا أخلق الألقاب بني إسرائيل مفسدين السفهاء إلى يومنا هذا بعدما شردوا عن صراط الله وطريق الله المستقيم. وتتتابع سورة الأعراف في بيان شناعات اليهود، نصل إلى الآية 157، الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم الإسلام والأغلال التي كانت عليهم. يعني النبي محمد عليه السلام جاء بالتخفيف وبذات الآثار والأغلال من على هؤلاء من على يهود المدينة ومن على أهل الكتاب في كل الأرض، يعني هذه دعوة لهم أن يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. نصل إلى الآية 160، وأوحينا إلى موسى التيه بقى هننتقل إلى فترة التيه، ما بتكلم عن سياق سورة الأعراف مش عن قصة بني إسرائيل في القرآن بالكامل، عن سياق شوف السورة ترتيبها إزاي، عبر البحر وبعدين بعد عبر البحر أرجع لنا إله وبعدين وعدنا موسى وبعد ذلك اتخذ قوم موسى بعدين من حريم عجلا جسدا له خوار، وتفسير قصة في سورة طه، وبعد ذلك محاولة التوبة وأن قتل الله وصعق هؤلاء السبعين ثم أعادهم الله الحياة مرة ثانية إجابة لدعوة لدعاء موسى عليه السلام وأحياهم الله، موتوا ثم أحياهم على كل شيء قدير وبالإجابة جدير سبحانه وتعالى وعز وجل. الأمر وصل إلى إيه؟ إلى التيه بقى، أدخل الأرض المقدسة كما جاء في سورة المائدة ودرسناها فيما مضى. فوصلنا إلى التيه، فسورة الأعراف تتجاوز كل هذه الفترة إلى التيه، أما تفاصيل التيه في سورة المائدة وفي غيره. فتقول آية 157، الذين يتبعون رسول النبي الأمي، طب ده تشجيع اليهود على الدخول في الإسلام. الآية 160، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، ده في التيه أيام كانوا يأتون في سيناء، أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينة قد علم كل أناس مشربهم، نعمة من يعني الله، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. هل شكروا نعمة الله في وقت التيه هذا؟ أبدا لم يشكروا نعمة الله زي ما حيأتي بعد كده، كما لم يشكروا نعمة الله عند خروجهم من مصر كما بينا، أيضا لم يشكروا نعمة الله عندما مكنهم الله في التيه من أن أطعمهم وسقاهم وأعطوه المن والسلوى، الحلويات المن والسلوى طائر جميل جدا عذب المذاق جدا والمية سهلة جدا، يضرب الحجر يطلع منه 12 عين ل12 قبيلة، مسائل نعم من الله عز وجل، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. دي الآية 160. طيب يعني حصل فترة التيه وبعدين حننتقل بين بقى يوشع بن نون إلى دخول إلياء ودخول بيت دخول المسجد الأقصى ودخول القدس هي الأرض التي كتب الله لكم، 40 سنة في الأرض انتهت الفترة خلاص، وصلنا إلى الآن إلى إيه؟ إلى دخول بقى الأرض بسورة الأعراف. ما أنا بكلمك عن سورة الأعراف تتجاوز فترات، إنما خد السياق لأن ده اللي يلزم السورة ويلزم المعاني المرادة من السورة. ثم مسألة إنجاءهم من فرعون وبعدين طلبهم جعلنا إله وبعدين اتخاذهم العز وبعدين التوبة وصعق خيارهم وإعادة حياتهم والتيه 40 سنة، الآن بقى هيدخلوا بقى إلى المسجد الأقصى وإلى القصة المعروفة. فهنا يقول الله عز وجل في الآية، احنا قلنا الآية 160، الآية بقى 160، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، نتكلم عن فترة التيه ونعمة الله عليهم في التيه، أي نعم التيه عقوبة، لكن هل عاقبهم بالتجويع والعطش والتعذيب؟ أبدا، هو تيه عقوبة لهم لكن أنعم عليهم بالنعمة بالطعام والشرب وأحسن طعام وأحسن شراب، لكنهم ماذا فعلوا؟ استبدال الذي هو أدنى بالذي خير، وتعرفون باقي القصة في باقي السور. الآية اللي وراها مباشرة: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية بعد التيه والنعم اللي فيه. طب نشوف بقى هيعملوا ايه، هل هيشكروا النعمة ويسمعوا كلام نبيهم؟ اسكنوا هذه القرية، خش واسكن فيها وحارب وقاتل واسكنها واستوطنها، وهي قرية عظيمة جدا. وكونوا منها حيث شئتم، مية مية اشجار وغطاء، وكونوا حصة، يعني اللي فات كله هتجاوز عنه، بس اطلبوا مني انا احط عنكم ذنوبكم، استغفروني واستغفر الله ان الله غفور رحيم. بس هنا بالذات عن اليهود وقولوا حصة، مش استغفار عادي، انهم صبر منهم ايه؟ صبر منهم عظائم الامور كما، واربعين سنة يتيهون في الارض. زين التاريخ بقى الاسود ده كله، ازل التاريخ الاسود ده، وقولوا حصة اسكنوا كلوا هيص هنا القرية دي والارض المباركة، وقول اللي حط عنا الذي مضى بقى، بس بطريقة طبعا فيها استعطاف لله وضراعة الى الله وعبودية الله عز وجل. وحولوا حصة وايه، وادخلوا الباب سجدا خاضعين، سواء سجدا بالقلوب فقط او سجدا بالقلوب والابدان، وادخلوا الباب سجدا يعني خاضعين تماما راكعين لله عز وجل. هيترتب على ذلك ايه؟ نغفر لكم خطيئاتكم اللي فاتت الكثيرة دي، سنزيد المحسنين، وفي كمان عندي منح اخرى كثير، سنزيد المحسنين، فما الذي كان منهم من شكر نعمة ابدا، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ لما قيل ان بني اسرائيل يدخلوا الباب سجدا وقولوا حصة، بدلوا فدخلوا يزحفون على اساههم، ومن قبل اساههم يعني يجلس على مقعدته ويزحف وراه كده داخل الباب، ده استهزاء على اسلام. وقالوا حبة في شعرة او ما او حنطة مكتوب في اخرى حنطة، استهزاء يعني. فخالفوا في القول والعمل جميعا، فلا حول ولا قوة الا بالله. دي وصف اليهود، كانت النتيجة ارسلنا عليهم رجزا من السماء بطاعون او بغير طاعون بما كانوا يظلمون. طب لما استقر بهم المقام وسكنوا هناك وارتفع العذاب والرجز من السماء، ايه اللي حصل منهم؟ استحلوا محارم الله بأدنى وبأدنى الحيل، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة، استغفروا الله العظيم، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم اليوم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، تستمر الآيات، أنا بتكلم عن سورة الأعراف، ذكرت الآيات عن بني إسرائيل في سورة الأعراف، شوف السياقات ماشية إزاي والعبرة ماشية إزاي، أو دي تلاوة القرآن، وإن كانت تلاوة سريعة جدا نظر لغروف الخطبة، إنما هذه طريقة، إزاي تتابع الآيات عن بني إسرائيل وتربط الواقع بالقديم وبوصف القرآن لهم، فيأتي بعد أن استقروا، شوف بقى ما وصف اليهود، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر على شاطئ البحر، إذ يعدون في السبت، يعتدون في السبت، إذ تأتيهم حيتان يوم سبتهم شرعة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. هذه فتنة الله عز وجل، كما فتنهم قبل ذلك، بس دي فتنة بقى شديدة، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الابتلاء يتحدد بحسب طبيعة الإنسان، فإن لم تكن فاسقا جاءك البلاء رافعا ومرقيا لك في درجات الإيمان وعلى مدارج الكمالات البشرية. أما إذا كنت فاسقا جاءك البلاء مرسبا ومسقطا لك ومهويا لك، فالبلاء بيتحدد بحسب أنت، حسب تقواك. أنت من المتقين، البلاء أي نعم يكون شديدا وأشد، ولكنك توفق فيه ويكون سهلا مرتبا على طبيعتك وظروفك، برغم أنه شديد لكنه لا يضرك بإذن الله عز وجل. اما ان كنت فاسقا فيأتيك البلاء الذي ينزل بك الى دركات الجحيم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هم قوم يميلون الى الشناعات، يميلون الى الشهوات، يميلون الى الرياسات، يميلون الى دنيا، يريدون الحياة الدنيا، ففسقوا فجاءهم البلاء الشديد. يريدون الصيد فلا يجدون اسماكهم العظيمة الا في يوم السبت، والله نهاهم عن الصيد يوم السبت. يوم تأتين حيثان يوم السبتين بتقول لهم اصطادوني سرعا، واضحة مش عايزة اقل مجهود. ويوم لا يثبتون الذي الصيد حلال ما تجيش لك، هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه بقى؟ احنا عايزين فلوس وعايزين ناكل وعايزين. فاستحلوا محارم الله بأدنى وبأدنى الحيل، كيف نصبوا حفر الحفر ونصبوا فيها الشباك حيث تدخل الحيتان ولا تستطيع الخروج. فإذا كان يوم الأحد وما بعده قاموا باستخراج هذه الحيتان وده استحلال محارم الله بأدنى الحد. هل ده يكون مع رب العالمين؟ إنما هو استخفاف بجناب رب العالمين عز وجل. ولذلك الله عز وجل غضب وجاءت غضبته الهائلة بهذا العمل الرهيب، برغم أن الذي مضى كان أشد اتخاذ العجل إله من دون الله، اجعلنا إلها كما لهم آلهة، يعني استفعلوا العظائم كلها. دخل الباب يقولون حبة في شعرة أو في شعيرة أو في شعيرة أو حنطة، ويضحكون على أستاههم ومن قبل أستاههم جمع إست، يعني كل ده ما دي عظائم الأمور. لكن هنا شيء عجيب، أن تستحل تتحايل لكي تستحل ما حرم الله عز وجل، وبحيلة بسيطة كأن الله لا يسمع ولا يرى، وكأن الله سمعني الكذب كاليهود حاشا لله عز وجل. كذبك والبهرجة بتاعتك تروج على الله عز وجل. تقول له نعمل ايه؟ انا حطيت الشبكة، انا ما استطعتش يا عمي يوم السبت على كان على رب العالمين. اما ده نشوف ولذلك ده نظام قروض ده. فوسقهم الله قردة وخنازير، جاءت غضبة الله الهائلة، فلا اله الا الله كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ومع ذلك يذكر القرآن بأمة صالحة منهم، وده أرشاد القرآن، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما، الآية اللي بعدها الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يعني فرقة منهم سكتت عن النهي لكنها غضبت غضبا شديدا عليهم وتوقعت لهم العذاب الشديد وكرهوا ما هم عليه. والنهي عن المنكر ده فرض كفاية، فقامت به هذه الفرقة الواعظة. فالفرقة الساكتة بإذن الله الأرجح الآن كما رجح ابن القيم ورجح كثير من المفسرين أيضا، الأرجح أنهم مع الفرقة الواعظة، لأن الذي قام بالأمر والنهي كفى الذي لم يقم به، بشرط أن يكون الذي لم يقم به منكرا بقلبه كارها لهؤلاء ولأفعالهم، وهذا هو الذي كان منهم. واشتبه الامر على حبر الامه، الفرقه دي مع من؟ هل مع الظالمين اخذهم الله بعذاب بئيس لان الله سكت عنهم، او اهالهم لانه سكت عنهم بالسكوت عنهم، او انهم مع الفرقه الواعظه مع الذين امروا ونهوا لما تعظون قوم الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديد. اذا الفرقه الساكته يعرفون ان الله مهلك هؤلاء او معذبهم عذابا شديد، اذا الفرقه دي مع من؟ فجاء عكرمه مولى ابن عباس و قال هذا، فابن عباس خلع عليه هدية عظيمة لما افاده بهذا الفهم العظيم. قال هم لم يسكتوا عن المنكر بل انكروا بقلوبهم وسكتوا عن الكلام لان غيرهم قام بهذا الواجب اللي هم الواعظون لما تعظون قوما لهم ولكم او معذبهم عذابا شديد. والله لم يهلك الا الظالمين. هل هؤلاء ظالمون انكروا عليهم بقلوبهم وانتظروا لهم العذاب الشديد البئيس ويبقوا ظلمة؟ طبعا ليسوا ظلمة، والله ايه نص في الآية على انه انما اهلك الظلمة. فطبعا ده يعني لما تعظون قوم لهم ولكم او عذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا، يعني برغم التذكرة دي انجينا الذين ينهون عن السوء، يعني بعد ما عملوا الصيد في يوم السبت بالحيلة دي هل مسخهم الله قردة وخنازير؟ ترك لهم الوعاظ وترك لهم فترة من الزمن لعلهم يتوبون، ابدا نسوا وتناسوا. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذ الفرقة الساكتة دخلت يا أولئك الذين ينهون عن السوء، هذا الذي يترجح لدي الآن، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. عتوا يعني تجاوز الحد في الاستكبار ومعصية الله عز وجل، تجاوز الحد في معاندة أوامر الله. يعني ممكن الإنسان يعاند أوامر الله ويعصى الله عز وجل ولكنه في الحدود التي لا يأتي معها الغضب الشديد لله عز وجل. إنه هؤلاء عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. والآية بعدها وإذ استأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وبعدها أيضا الآيات تتحدث عن بني إسرائيل للآن 67 وقطعناهم في الأرض أمما. فيتبين لنا بعد ذلك إن شاء الله أن الأمة الآن مقطعة في الأرض أمما.

فعل معصية ندم ندم وقع فيها مليون مرة بعد كده، لكنه يندم في كل مرة، والله يعلم قلبي ذات. هذا ليس مصرا، انما دول مصرون. ليه؟ وان يأتون عرض مثله يأخذوه. ده اصرار بقى اهو، وعرض قبل اي حاجة اي اغراء. انا يؤخذ عليه ميثاق الكتاب، والميثاق معناه كانوا فاهمين. لا يكون ميثاقا الا بالفهم، الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه، يعني عن عمد بقى. والدار الاخرة خير الذين يتقون افلا تعقلون. ده مثال عجيب جدا في الشرح، وفي نهاية هذا السياق يأتي المثال الذي تعرفونه. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه. هذه مثل علماء السوق أيضا، فانسلخ منه لم يعمل به. اليهود في السياق ده مغضون عليهم ولا لا؟ لأنهم يعلمون ولا يعملون، فمغضون عليهم. انظر الآن إلى الأمة، القرآن موجود محفوظ، السنة محفوظة، وعلماء السنة محفوظون، والدعوة محفوظة، ومع ذلك انظر للشعوب لمن تسمع. واحد عايز منه الصحة فأن يدع أمواله في البنوك الربوية، وأجمع علماء الأزهر على أنه ربا، إنما عنده هوى مش عايز يبقى ربا، فعمل يتلمس إلى أن وجد ونقوله لا ده مش ربا ولا حاجة. طب اللي نجمع ده المئة عادة مئة سمكاري وقيضنا له القرناء، ما هو ده لا إله إلا الله. فلا يعلم ولا يعمل بما علم، ده انسلاخ، دي بداية انسلاخ. لا يتوقف هذا الانسلاخ حتى ينسلخ من الدين كله ويرتد ويموت كافرا، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. في دين مثال من اعجب الامثلة في كتاب الله عن بني اسرائيل، هذا المثال. فانسلخ منها يعني تركها بالكلية، فاتبعه الشيطان يعني لحقه وادركه وافترسه. الله، ما انت كنت في حماية التوحيد وجلاب التوحيد والعمل بما علمت، كنت في حماية التقوى، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. لا، هو خلاص اخلد الى الارض، ولو شئنا لرفعناه بها بالعمل بما علم. الاشخاص نقول عليه اليهود لا، ولكنه اخلد الى الارض، يعني لزم الارض والشهوات الارضية وطلب ذلك على الدوام. المعنى الاخلاد لك اخلد الى النوم، يعني لزم الارض وشهوات الارض ومتاع الارض وحرابة حاجة الدنيا واتبع هواه. فمثل في هذه الحالة بقى كمثل الكلب، يعني اي عالم يقبل على نفسه هذا الوصف وضعته على ماء السوق، كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. في اي تقول له كيف تذكر الشيخ ده اللي من علماء السوق اللي باع دينه ولك سيغفر لنا وتعرفونه من كثير، سواء بقى وعصته في حالة هو مزنوق او حالة ميسرة او ديت او ديت، لا يتأثر ابدا، داهم اللهفة واللهس على دنيا كالكلب والعياذ بالله. والتشبيه الكلب تقرأ ابن القيم عجبا في شرح هذا المثال. فده يعني سياق من سياقات القرآن العظيم. قال بنو اسرائيل ما الذي وقع فيه؟ لم يشكروا النعمة اللي جاء من البحر، وفي ان احيا الله 70 منهم، وفي ان اطعمهم في خلال السنين اطعاما عظيما جدا بالمن والسلوى، وفي السقيا بالماء من الحجارة، وفي ان قدر الله بعد ذلك يوشع ابن نون لكي يدخلهم المسجد الاقصى، ولكي يدخلهم الارض المقدسة، ولكي يمكنهم ليأكلوا منها وليشربوا فيها وليتمكنوا فيها. فماذا فعلوا بعد ذلك؟ في كل مرة ماذا فعلوا؟ ثم لما ساءوا بعد ذلك ومضت فترة يسيرة، فجاء بعدها واسألهم عن قرية التي كانت حاضرة البحر. ادي ايه بني اسرائيل في كفر النعمة، ولا يستقيمون على حال ابدا مع انبيائهم، فكيف يستقيمون على حال الان مع المسلمين؟ لن يصح المواجهة مع اليهود الا بالقتال والدماء. فان كنا ضعفاء نظرا لاننا تركنا القتال وتفرقت الامة وقطعت الامة في الارض امما، ونتيجة اللي كان بديفيد وما بعدها ضيعت الجيوش وأذهبت القوة، واستعد اليهود في المقابل يتلون توراتهم المحرفة وتلمودهم المزيف، وتعلمون ما فيه أو شيء ما فيه. أما هنا فمحرم تلاوة القرآن للمسلمين، يعني بعامة تلاوة القرآن حق التلاوة، ومن حاول أن يحوله إلى واقع أخذ وسلب وفعل به ما تعلمون في اكثر لدى المسلمين، فلا حول قتل الله. فان كنا مستضعفين ممكن فعلا الهدنة، ولكن شريطة ان نستعد للمواجهة، لا ان نقول